الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويدفع نقمه ويكافي مريده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله سبحانه وتعالى إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أوصيكم أيها المسلمون ونفس المذنبة بتقوى الله تعالى امتثالا لأمره، حيث قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الموحدون، الهجرة النبوية الشريفة ميلاد أمة الإسلام وحجر الأساس في بناء مجد اشترك في تشييد بنيانه ورفع أركانه جميع أبناء المجتمع المسلم من مهاجرين وأنصار، بسواعد الجد والاجتهاد وروح الأخوة والتعاون. فالمهاجرون تركوا ديارهم وأموالهم حماية لدينهم، والأنصار استقبلوا إخوانهم من المهاجرين وفتحوا لهم القلوب قبل البيوت، واقتسموا معهم الهم قبل المال، وتآخت بينهم الأرواح قبل الأجساد. فقامت أمة توحد الله تعالى ولا تشرك به شيئا، وأصبحت حادثة الهجرة المشرفة دافعا إيمانيا يحفز المسلمين لتذكر هذه المعاني العظيمة. وقد أثنى الله تعالى على المهاجرين والأنصار الذين ضربوا أروع مثل في معنى التكافل والأخوة. يقول الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ومن حكمة الله تعالى أن الهجرة النبوية لم تأتي معجزة من الله تعالى، فالله سبحانه وتعالى قادر على أن ينقل النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة بطرفة عين أو أقل، كما حصل في معجزة الإسراء والمعراج التي جاءت لتسلية قلب النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله. ولكن بناء الأمم لا يقوم على المعجزات، وعزتها لا تبنى على مشاعر وجدانية عابرة ولا على ردات فعل غير مدروسة، بل هو عمل دؤوب يقوم على إرادة حقيقية تحمل في سبيلها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام أشد أنواع العذاب لهداية الناس إلى طريق الحق والإيمان، وصبر معها النبي صلى الله عليه وسلم على أذى القريب والبعيد. لقد تحمل النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم عناء سفر طويل في صحراء مقفرة بحثاً عن أرض خصبة لزراعة بذور الإيمان، بعد أن تحولت قلوب أهل مكة إلى صخرة صماء لا تنتج زرعاً ولا تثمر ينعى، وتحولت صلة القربى بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قطيعة وعداوة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفقد الأمل بقلوب حية بحث عنها في أرض يثرب التي طابت بمقدمه وتنورت بطلعته البهية صلى الله عليه وسلم، ومعه ثلة من المؤمنين الصادقين يساندونه وينصرونه. وقد رافق هذه المسيرة تخطيط سليم ومنهج قويم في التفكير، وتنظيم للجهود وتوظيف للقدرات للوصول إلى قطف ثمار النجاح. فقد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم جميع الأسباب من تجهيز الراحلة وتغيير طريق المسير واتخاذ المرشد الدليل والاحتماء في غار ثور، وقد ترافقت هذه الأسباب بتوفيق الله تعالى ومعونته وحسن الظن بالله تعالى وأن الله لا يضيع عباده المؤمنين. وقد تجلى هذا المعنى العظيم في غار ثور، حيث أخرج البخاري رحمه الله تعالى وجزاه عن أمة الإسلام خير الجزاء قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الغار: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال: اسمع. فقال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ يقول سبحانه وتعالى إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. إن اجتماع أمة الإسلام على التقويم بالهجرة النبوية الشريفة يذكر العالم بشرف هذه الأمة التي تشهد على الأمم يوم القيامة، يذكرها بتاريخها المجيد وببطولات رجالها الأماجد الذين نشروا دعوة الإسلام بصدق قلوبهم المطمئنة وبألسنتهم التي تذكر الله كثيرا. ولا عجب أنهم فتحوا قلوب العباد قبل أن يفتحوا البلاد. ومن واجبنا اليوم أن نجعل من معاني الهجرة المشرفة مفتاحاً لمواجهة جميع التحديات بأخوة المسلمين وتعاونهم وبتخطيط سليم وعمل دؤوب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وستبقى هذه الأمة قوية في وجه التحديات مصداقاً لقوله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد وصححه الألباني رحمه الله تعالى: بشر هذه الأمة بالسناء، بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والنصر والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. ولئن أغلق باب الهجرة الذي عاشه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام فإن باب الهجرة إلى الله تعالى لا يغلق أبدا، كما أخرج البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبهدي سيد الأنبياء والمرسلين. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروا الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليماً كثيراً مزيداً إلى يوم لقائه. أيها المسلمون الموحدون، الثابت بيقين أن الباطل مهما ملك من القوة والعتاد فأمره إلى زوال، وأن الغلبة في النهاية للحق، وتلك سنة لا تتخلف أبدا. نجد هذا في قوله سبحانه: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، وقوله عز وجل: ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون، وقوله تعالى: وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وقوله عز من قائل: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، وقوله سبحانه: قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، أي قل: جاء الدين الحق وهو الإسلام والقرآن والتوحيد، وهو الذي سيعلو على سائر الأديان، ويمحق الله الباطل فلا يبقى له أي أثر أو قوة ولا يعود إلى نفوذه، وقوله تعالى: ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: من حكمة الله تعالى ورحمته وسنته الجارية أنه يمحو الباطل ويزيله، وإن كان له صولة في بعض الأوقات فإن عاقبته الاضمحلال، ويحق الحق بكلماته الكونية التي لا تتغير ولا تتبدل، ووعده الصادق وكلماته الدينية التي تحقق ما شرعه من الحق وتثبته في القلوب وتبصر أولي الألباب، حتى إن من جملة إحقاقه تعالى الحق أن يقيض له الباطل ليقاومه، فإذا قاومه صال عليه الحق ببراهينه وبيناته، فظهر من نوره وهداه ما به يضمحل الباطل وينقمع، ويتبين بطلانه لكل واحد، ويظهر الحق كل الظهور لكل أحد. قالت العرب في أمثالها: الحق أبلج والباطل لجلج. إذا كانت هذه الأمثال تقرب المعقول من المحسوس وتعطي صورة ذهنية تعين على فهم المراد، فإن الله عز وجل ضرب الأمثال للناس ليتضح الحق من الباطل، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. الزبد ما يعلو من على الماء وغيره من الرغوة عند غليانه أو سرعة حركته. ووجه الشبه هنا أن الحق في استقراره ونفعه كالماء المستقر النافع وكالمعدن النقي الناصع، والباطل في زواله وعدم نفعه كالرغوة التي يقذفها السيل على جوانبه، وكشوائب المعدن التي يطرحها ويتخلص منها عند انصهاره، فيبقى الحق ويثبت ويزول الباطل ويتبدد. وأخيرا، مما يجب أن يعرف أنه إذا كان النصر أمرا لا شك فيه فإنه لا يأتي دون جهد عظيم يبذل وتضحيات تقدم، كما أنه قد يتأخر لأن الله تعالى يريد لأهله النصر الأكبر والأكمل والأعظم والأدوم والأكثر تأثيرا في واقع الحياة وفي عموم الناس. يدل على ذلك أن نصر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين لم يحصل في يوم وليلة ولا حتى سنة واحدة، وإنما تأخر مدة ثم جاءهم النصر الذي دخل بسببه الناس في دين الله أفواجا. اللهم ارزقنا حسن الثقة بك، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر أهل غزة وفلسطين. قال الناظم جزاه الله خيرا: يا من أنابوا للعظيم وأسلموا، يا من أنابوا للعظيم وأسلموا بالشكر للمولى الكريم ترنموا، يا من تحبون الرسول محمدا، يا من تحبون الرسول محمدا صلوا على خير الأنام وسلموا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير